بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكات طريق القرآن Quranway.net تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فعليه صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. هذه المادة كما تعرفون أيها الأحبة الكرام مادة الحديث الشريف التي نتناولها لإكمالها بعد أن أخذنا منها شوطا في مرحلتين سابقتين، وهذه تعتبر المرحلة الثالثة. وقد تم في المرحلة الأولى أخذ الحديث الأول والثاني إلى الحديث السابع من أحاديث 40 نووية، ثم في المرحلة الثانية من الحديث الثامن حتى الحديث الرابع عشر، وها نحن نبدأ في المرحلة الثالثة من الحديث الخامس عشر من الأحاديث الأربعين النووية. وسوف يكون الكتاب المقرر في هذه المرحلة هو الكتاب الذي أعلن عنه والذي إن شاء الله سيكون متوفرا على الموقع، وهو كتاب قواعد وفوائد من 40 نووية للكاتب ناظم محمد سلطان. قواعد وفوائد من 40 نووية بقلم ناظم محمد سلطان، وهو من منشورات دار السلفية، وأيضا يعني له طبعات أخرى ومتوفر في بعض المكتبات المشهورة كمكتبة دار السلام وغيرها من المكتبات. أيها الأحبة الكرام، هذا الحديث الخامس عشر يقول فيه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. مرة أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا الحديث العظيم من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واشتمل على أمور تجمع مكارم الأخلاق، سواء كانت المكارم الأخلاقية الفعلية أو المكارم الأخلاقية القولية. فمثلا فليقل خيرا أو ليصمت، هذا من مكارم الأخلاق في باب القول، وإكرام الضيف وإكرام الجار هذا أيضا يكون في باب القول والفعل. والحديث أيها الأحبة الكرام يدعو عموما إلى إحسان المعاشرة للآخرين، وحسن المعاشرة يؤدي إلى نشر المحبة بين المسلمين، ويؤدي إلى التحاب والتآلف والترابط الذي أمر الله عز وجل به عباده، وأمرنا أن نكون كالبنيان المرصوص. فإن هذا الحديث يجعل العلاقات بين المسلمين هكذا، ويوحد صفهم ويجمع كلمتهم. وأول ما يبدأنا به هذا الحديث الشريف هو التنبيه على خطورة أمر اللسان والأمر بمسك زمام هذا اللسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مطلع هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا هو الشافعي الإمام العظيم الكبير عليه رحمة الله يفسر لنا هذا المقطع، فيقول: معنى الحديث إذا أراد أن يتكلم فليفكر، إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر أن فيه ضررا أو شك فيه أمسك. واضح؟ يعني هذا حديث يرشد الإنسان من أنه قبل أن يتكلم عليه أن يفكر، فإذا ظهر أنه لا ضرر عليه تكلم، طب وإن ظهر ضرر أمسك، طب وإن شك هل يضر أو لا يضر، عليه أيضا أن يمسك، عليه أيضا أن يمسك في هذه الحالة. ولذلك يعني ذهب الكثير من العلماء وأكثر من واحد من العلماء إلى أن الإنسان لا يتكلم أصلا إلا إذا ظهرت المصلحة من كلامه. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه لو علم في كلامه مصلحة تكلم، وإن علم في كلامه مفسدة لم يتكلم. طب إن لم تظهر مصلحة ولا مفسدة في كلامه، في هذه الحالة أيضا لا يتكلم، فلا يتكلم إلا إذا كان في كلامه مصلحة. لماذا؟ لأن الكلام الذي ليس فيه لا مصلحة ولا مفسدة هذا الكلام قد يجر إلى المفاسد. وطبعا أمر الكلام وخطورة الكلام أمر معروف ومجرب، كيف أنه يعني قد يبدأ بشيء حلال مباح وليس فيه مصلحة أو مفسدة ثم يجر بعد ذلك إلى مفاسد. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والصمت عند أهل اللغة أيها الأحبة الكرام معناه يقال صمت بضم الميم، وانتبهوا لهذا، صمت بضم الميم، صمتا وصموتا وصماتا أي سكت. إذن فالصمت هو السكوت. ويقال أيضا في اللغة كما في لسان العرب أصمت بمعنى أطال السكوت. إذن صمت بمعنى سكت، وأصمت بمعنى أطال السكوت. والتصميت هو السكوت، وأيضا هو التسكيت، يعني إذا أنا سكت فهذا تصميت، وإذا أنا أسكت غيري يعني عن الكلام ومنعته من الكلام فهذا أيضا تصميت. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن عدم قول الخير والنطق والعياذ بالله بالشر إنه يعني يخل بالإيمان وينفي الإيمان. فالذي يؤمن بالله واليوم الآخر يقول خيرا أو ليصمت، فنفهم من هذا أن الذي لا يقول خيرا أو يقول شرا فإنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا ظاهر الحديث، ولكن هذا في ظاهر نفي الإيمان، ولكن المقصود به هنا الإيمان الكامل، الإيمان الكامل، وليس المقصود به الإيمان الأصلي. فإننا عندنا أنواع الإيمان، منه ما هو إيمان كامل ومنه ما هو إيمان أصل أو إيمان ركن. فإن الإيمان الركن أو إيمان الأصل هذا هو الذي بدونه الإنسان يكون كافرا والعياذ بالله. أما الإيمان الكامل فبدونه يكون الإنسان ناقص الإيمان. فالمقصود هنا والمنفي هنا في هذا الحديث هو نفي الإيمان الأصل أم نفي الإيمان الكامل عن الشخص الذي يتكلم بالشر والعياذ بالله. لا شك أنه مقصود به نفي إيمان كامل، وليس المقصود به نفي الإيمان الأصل. لأن طبعا مما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة جميعا بإجماع أن الذي يقول شرا ما لم يكن كفرا فإنه لا يخرج من الملة بل هو مسلم. وهذا إنما خرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل المبالغة، كما يقول مثلا القائل منا لابنه: إن كنت ابني فأطعني، إن كنت ابني فأطعني. هل معنى هذا أنه إذا لم يطعه فإنه لا يصبح ابنه؟ لا، ولكن هذا من باب المبالغة والتهييج على الطاعة. لا معنى ذلك أن الابن إذا لم يطع فإن الأب يعني سيكون متخليا تماما عن ابنه وستنقطع كل العلاقة بينه وبين أبيه. إذن أيها الأحبة الكرام، لا شك أن هذا الحديث يدل على أن قول الخير والإمساك عما سوى ذلك هذا من شعب الإيمان، وأن عدم ذلك ينقص الإيمان بالله واليوم الآخر ويؤثر على الإيمان بالله واليوم الآخر. وأعمال الإيمان أيها الأحبة الكرام منها ما يتعلق بحقوق الله عز وجل، كمثلا الصلاة والزكاة وترك الخمر وترك الكبائر ونحو ذلك، ومنها ما يتعلق بحقوق العباد ككف الأذى مثلا وإكرام الضيف وصلة الرحم. طيب، فهذا الحديث وهذا المقطع من الحديث يشير إلى شعبة من شعب الإيمان وهي إمساك زمام اللسان، وهذا طبعا من أعظم وأجل أعمال الإيمان أن يمسك الإنسان أذاه عن الآخرين ويحسن القول ولا يقول كلاما يغضب الله فيكون بذلك قد تعدى لحق من حقوق الله، أو يقول كلاما يغضب عباد الله فيكون قد تعدى لحق من حقوق عباد الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، إذا رجعنا أيضا إلى المرجع الذي ذكرناه لحضراتكم نجد لفتة أشار إليها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري، وهذا الحديث أيها الأحبة الكرام قد رواه البخاري ومسلم. نجد أن هناك لفتة أشار إليها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ولكن قد تصعب على الطالب أن يفهمها، فنريد أن نقرأها من الكتاب حتى إذا رجعتم إليها يكون الكلام مفهوما. فإن كتاب الحمد لله أيها الأحبة الكرام الذي ذكرناه لكم كتاب قواعد وفوائد من 40 نووية الذي يعني هو مقرر عليكم في هذه المرحلة كتاب سهل ميسر والحمد لله رب العالمين، وهو من الكتب اللطيفة الطيبة في شرح 40 نووية، ولكن قد تأتي فيه بعض المقاطع القصيرة الصغيرة التي تحتاج إلى شرح وإلى مزيد تبيان، فهذا سيكون يعني دورنا في هذه الدروس أو جزء من دورنا الأساسي في هذه الدروس. فلذلك أيها الأحبة الكرام تعالوا إلى هذا الكلام الذي ذكره ابن حجر وفيه صراحة نوع من الغموض، فنحاول نحل الإشكال للطالب عندما يقرأ هذا الكلام من الكتاب قواعد وفوائد. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: استشكل التخيير الذي في قوله فليقل خيرا أو ليصمت. اسمع، يقول في صفحة 139: استشكل التخيير الذي في قوله فليقل خيرا أو ليصمت. يعني هنا في الحديث تخيير، تقول خيرا أو تصمت. طيب، هذا بعض الناس استشكلوا، ولعله الشيخ الطوفي وهو من الشيوخ المتقدمين قبل الإمام ابن حجر، استشكل الطوفي مسألة وهو قال أن الآن فليقل خيرا أو ليصمت هذا تخيير. طيب، الآن المباح، الكلام المباح يعني سيكون في أحد الشقين، يعني فليقل خيرا أو ليصمت، إما هذا الكلام هل هو مما الخير فنقوله أو مما هو يجب أن نصمت عنه. طبعا الكلام الذكر لابد سيكون من الخير إذا فلنقول. طب الكلام الواجب قرأت الفاتحة مثلا في الصلاة، هذا طبعا يدخل في قول الخير. طب الغيبة والسب، هذا يدخل في شق فليصمت. لكن الكلام المباح هذا كذا، وضع الكتاب فوق الطاولة وأي كلام مباح، هذا الكلام يدخل في أي شق؟ يدخل في شق فليقل خيرا ولا يدخل في شق فليصمت؟ قال: لأن المباح إذا كان في أحد الشقين لازم أن يكون مأمورا به فيكون واجبا، أو يكون منهيا فيكون حراما. وعايزول إيه؟ يريد أن يقول إن الكلام المباح هذا إذا كان في الشق الأول فليقل خيرا، سوف نفهم من ذلك أن قول المباح واجب فليقل خيرا، وإحنا أدخلنا الكلام المباح في هذا الشق، واضح؟ إذن فأصبح الأمر الآن هنا وجوبا عليه أن يقول كلامه مباحا، أو ليصمت لو جعلناه في الشق الآخر ليصمت فهذا أيضا، أو ليصمت فهذا أيضا أمر. سنفهم من هذا أن كلام المباح أصبح حراما ويجب الصمت عنه، وطبعا في كلا الحالتين يوجد إشكالية، لأن هذا كلام مباح والمباح لا يكون واجبا ولا يكون حراما. واضح؟ نقرأ الآن مرة أخرى لنفهم الإشكالية ثم نجيب عليها بجواب ابن حجر عليه رحمة الله. انظر: استشكل التخيير الذي في قوله فليقل خيرا أو ليصمت، لأن الكلام المباح إذا كان في أحد الشقين، يعني في الشق الأولاني فليقل خيرا أو ليصمت في الشق الثاني، لازم أن يكون مأمورا به فيكون واجبا أو منهيا فيكون حراما. واضح الآن الإشكالية؟ والجواب عن ذلك أن صيغة تفعل. الآن هذا جواب ابن حجر على هذه الإشكالية، كيف يجيب؟ فابن حجر يقول له يعني لا، صيغة افعل فليقل خيرا أو ليصمت هذه لا تعني بالضرورة الوجوب أو التحريم. واضح؟ يعني لا نفهم فليصمت أن هذا الأمر هنا الأمر للوجوب وحرام إذا تكلم بكلام مباح، أو فليقل خيرا أن هذا الأمر للوجوب فيجب عليه أن يقول كلام مباح، لا. فابن حجر يقول أن صيغة افعل في قوله فليقل وفي قوله ليصمت، يقول ابن حجر هذه الصيغة لمطلق الإذن الذي هو أعم من المباح وغيره، يعني هنا الصيغة هنا للإذن وليست للوجوب كما قد يتصور شيخ الطوفي مثلا أو من يستشكل هذا الاستشكال. واضح؟ فيجاب على هذا أن ماشي، ليس مشكلة على المباح يدخل في شق فليكن خيرا، ولا تلزمني أن يكون عند إذن واجبا، لأن فليقل خيرا هذه تشمل الإذن، إنما جاءت بمعنى الإذن أن يؤمع هذا أمر مأذون فيه، ومأذون فيه يعني أنه مباح أو مستحب أو واجب، فإن هذا هو المأذون فيه، فالحرام والمكروه لازم مأذونا فيه. فهنا الصيغة جاءت بمعنى الإذن وليس بمعنى الوجوب. فإذا كان فيها في الشق الأول مثلا المباح فليقل خيرا، لو أدخلنا المباح هنا فيكون هنا فليقل خيرا من دل أنه مأذون له في ذلك، أو ليصمت لو أدخلنا المباح الكلام المباح في الشق الثاني له فليصمت، يعني فليصمت أيضا مأذون له أن يصمت. واضح؟ فيكون لا إشكالية في أن يدخل المباح هنا أو هنا. نعم، يلزم من ذلك أن يكون المباح حسنا لدخوله في الخير، يقول ابن حجر نعم، يعني من استشكل ستحدث عنده بعض إشكالية صغيرة بعد ذلك، وهو أن المباح سيكون حسنا، لأنه بذلك إذا أدخلنا المباح في الشق فليكن خيرا، معنى ذلك أن المباح أصبح من قسم الخير، وما دام هو من قسم الخير فإنه حسن، والمباح لا يوصف بالحسن أو بالقبح، فهذه من الإشكالية. نعم يلزم من ذلك أن يكون المباح حسنا لدخوله في الخير. طيب، هذا هو مفهوم كلام ابن حجر عليه رحمة الله تعالى في هذه الجزئية الواردة في صفحة 139. بعد أن تناولنا هذه الجزئية أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا إلى الجزئية الثانية من نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فليكرم ماذا؟ جاره. إكرام الجار أيها الأحبة الكرام يعني قد جاءت فيه نصوص في القرآن والسنة، فقد نص الله عز وجل عليه وأمر به، فقال: واعبدوا الله لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب. قال ابن عباس في تفسير والجار ذي القربى، قال: الذي بينك وبينه قرابة. يعني إذا كان واحد من أقاربك يسكن بجوارك، هذا كثير، بعض الناس يسكن مثلا بجوار أمه بجوار أبيه بجوار أخيه. طيب، والجار الجنوب قال ابن عباس أي الذي ليس بينك وبينه قرابة، يعني مسلم عادي لكن جار لك وليس قريب لك. والصاحب الجنب قال ابن عباس فيه رفيق السفر، والصاحب الجنب هو من يسافر معك في الطريق. وابن مسعود يعني رضي الله عنه وارضاه فسر تفسيرا آخر جميلا وقال: والصاحب الجنب هي المرأة، يعني زوجتك. والصاحب الجنب هي المرأة، يقصد بذلك الزوجة، فيكون الإحسان للزوجة داخل أيضا على تفسير ابن مسعود في هذه الآية الكريمة. فانظروا أيها الأحبة الكرام كيف أن الله قرن حقه سبحانه وتعالى وحق الوالدين اللذين هما من أعظم الحقوق على الإطلاق، قرن حق الجار بهذين الحقين العظيمين، حق الله في وحدانيته وحق الوالدين في الإحسان. ومشهور جدا طبعا الحديث المعروف: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ومعنى سيورثه أي يجعل له مشاركة في المال بفرض سهم يعطاه مع الأقارب، يعني سوف يكون له نصيب مفروض الثلث الثمن السبع الثلث، أي نصيب سهم معين يفرضه الله عز وجل فرضا للجار. النبي صلى الله عليه وسلم ظن ذلك من شدة توصية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بأمر الجار، وهذا حديث طبعا في البخاري. ولذلك أيها الأحبة الكرام، فإن أذية الجار ليست كأذية المسلم العادي، يعني إذا كان المسلم جارك ثم تؤذيه فإن هذا أعظم خطرا وأعظم جرما من أذية المسلم العادي الذي ليس بجار لك. لذلك يروى الحديث الذي رواه البخاري أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن والله لا يؤمن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحلف ثلاث مرات بأنه لا يؤمن، والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. الذي لا يأمن جاره بوائقه، ومعنى البوائق هي جمع بائقه، بوائقه ديت جمع، هذه كلمة جمع، بوائق بوائقه هذه جمع. هو المفرد بائقة، وهي الداهية والشيء المهلك والأمر الشديد الذي قد يفاجئ الإنسان فجأة هكذا، أو مصيبة والعياذ بالله تأتيك فجأة، فإن هذا هو البوائق. يعني تخيل مثلا جار مثلا يؤذي جاره، أو إنسان يؤذي جاره فجأة مثلا في وسط الليل، يفتح مذياع بصوت عالي جدا يفزع جيرانه مثلا، أو دائما يضع الأذى أمام بيت جاره، أو يفجعه بكلام لا يجوز مثلا في حقه وإخراج مثلا سمعة سيئة عليه، أو يكون مثلا أهل العمارة متضررين من شخص معين متوقعين منه الأذى في أي وقت، أو أن يدخل عليهم من لا يرضونه في خلقه أو في دينه من الناس عليهم يدخلهم عليهم العمارة، أو يفعل لأحدهم مصيبة ما وهكذا. هذا والعياذ بالله يعني ناقص الإيمان والعياذ بالله، منفي عنه الإيمان الكامل. وهناك حديث يعني خطير صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره، ولأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر له من أن يسرق من بيت جاره. واضح يا أحب الكرام. طبعا الزنا والعياذ بالله فاحشة كبيرة جدا ومن أكبر المعاصي، لكن إذا كانت هذه الفاحشة والعياذ بالله نسأل الله عافية السلامة في حق وأذى للجار، فإن هذا قد يكون أشد من الزنا بعشرة أسوة والعياذ بالله، وكذلك السرقة، وهذا لعظيم وشدة حق الجار. إذن نفهم من هذا الحديث وجوب الإحسان للجار، وجوب الإحسان للجار. والإحسان للجار هو أن يحاول أن يوصل إلى جاره المعروف والإحسان والبر، وهذا أيها الأحبة الكرام بحسب الطاقة، يعني كل إنسان يكرم جاره بحسب طاقته، وهذا يكون بالهدية والسلام وطلاقة الوجه عند اللقاء والسؤال عن أحواله ومعاونته فيما يحتاج إليه ومواساته في المصائب وتهنئته في الأفراح. وأيضا من أهم أبواب الإحسان كف أسباب الأذى عنه، يعني بعض الجيران يود أن جاره لا يهديه شيئا ولا يفعل له شيئا، ولكن يعني لو يمنع عنه أذاه لكان خيرا كثيرا، يعني هو لا يريد من جاره أكثر من أن يمنع عنه أذاه. فكف الأذى هذا هو من أهم أبواب الإحسان للجار. طبعا هذا الأذى ليس فقط أذى حسي، قد يكون الأذى معنوي، فالذي مثلا يهين جاره هذا أذى معنوي، الذي يقول كلاما غير صحيح أو كلاما زورا عن جاره هذا أذى معنوي. وكذلك يوجد أنواع طبعا من الأذى الحسية، كمنع مثلا الاشتراك المطلوب من الشخص مع قدرته عن أن يدفع مثلا هذا الاشتراك للعمارة مثلا، ويتضرر الباقي بسبب ذلك، وقد يعني يهددون بقطع المياه أو قطع الكهرباء أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن فلان وفلان وفلان وفلان من سكان العمارة لا يريدون أن يدفعوا ما عليهم من الحقوق، فيؤذي بذلك الإنسان جيرانه أذى حسيا. وطبعا أبواب الأذى يعني نسأل الله عليه وسلم كثيرة معروفة. المهم من هذا الكلام أن الإنسان يمنع كل أذى، كل أذى يؤذي به جيرانه. طيب من هو أولى الناس بالإحسان؟ أولى الناس بالإحسان هو الأقرب فالأقرب، يعني إنسان منا يكون مثلا يسكن في عمارة يكون باب بجواره مباشرة وباب بعده وباب بعده وهكذا، فأقرب الناس أقرب الناس إليك بابا هو من أقرب الناس وأولى الناس حقا في الجوار. وقد يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سألته عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن لها جارتين أو جارين، فإلى أيهما تهدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقربهما منك بابا، إلى أقربهما منك بابا. وهذا حديث صحيح رواه البخاري. والجيران أيها الأحبة الكرام كما ذكرنا على ثلاث مراتب، فالمرتبة العليا والأولى مرتبة الجار المسلم الذي له رحم، يعني أخوك أو أمك أو أبيك أو ابن عمك ونحو ذلك ممن هو أيضا جار لك. المرتبة الثانية الجار المسلم الذي ليس بقريب، والمرتبة الثالثة الجار الغير مسلم، الجار الذي يعني ليس مسلما، يعني جار الكافر، وهذا له حق الجوار، وذلك لأن النصوص عامة في الأمر بالإحسان إلى الجار، وهذه النصوص تشمل الإحسان إلى جار المسلم وغيره. ولذلك قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع جاره اليهودي معروفة. طيب تعالوا أيها الأحبة الكرام بعد هذا إلى المقطع الثالث والأخير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول فيه صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. صراحة يعني الحديث مفعم بمعاني الأخلاق التي يعني نفتقدها كثيرا أو يفتقدها كثير من المسلمين في هذه الأزمان. يعني كانت الأوقات السابقة كما يحدثنا آباؤنا وأجدادنا يعني كانت مليئة بإكرام الضيف والترحاب، وكانت أصلا الزيارات بين الناس موجودة، والخير في هذا الباب كثير عميم ومشهور. لكن الآن قلت الزيارات أصلا، وقل الإكرام عند الزيارة، ويعني مما هو قد تغير ولا حول ولا قوة إلا بالله. إكرام الضيف أيها الأحبة الكرام من الإيمان بالله واليوم الآخر، وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا من الإيمان بالله واليوم الآخر. وسبحان الله، يعني حدثني أحد الناس الذين كانوا يعيشون في أوروبا أن ربما بعض الكفار في هذه البلاد إذا جاءهم ضيف أول شيء يسألونه يعني متى سوف تمشي. فيعني هذه ليست من شيء من المسلمين، كيف أن الكفر والعياذ بالله يطبع على صاحبه في سوء الأخلاق حتى مع الضيف. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا يدل أيها الأحبة الكرام على أمور نحتاج أن نقف معها. فأول هذه الأمور التي نحتاج أن نقف معها مع هذا المقطع الشريف هو حكم إكرام الضيف، هو حكم إكرام الضيف. فقد ذهب بعض العلماء أيها الأحبة الكرام إلى القول بوجوب الضيافة، ومنهم الإمام أحمد والليث وابن حزم والشوكاني وغيرهم، بل إن ابن حزم يقول في كتابه المشهور المحلى بالآثار، كتابه المحلى المشهور، يقول الضيافة فرض على البدوي والحضري والفقيه والجاهل. الضيافة فرض على البدوي والحضري والفقيه والجاهل، يوم وليلة مبرة وإتحاف، يعني مبرة وإتحاف هذا نوع من الضيافة والطعام ونحو ذلك، يوم وليلة مبرة وإتحاف، ثم ثلاثة أيام ضيافة ولا مزيد، فإن زاد فليس قراه لازما. فإن زاد يعني الضيف زود في المدة واستمر أكثر من ثلاثة أيام فليس قراه لازما، يعني ليست ضيافته لازمة. وإن تمادى على قراه، يعني إذا المضيف هو صاحب البيت تمادى في الضيافة واستمر بعد ثلاثة أيام يقول فحسن، يعني شيء جيد. فإن منع الضيافة الواجبة، طب احنا الآن تكلمنا ان فوق الثلاثة لا تجب، طيب لو صاحب البيت منع الضيافة الواجبة، يعني التي ذكرناها في المدة الأولى، هذه في مدة الثلاث أيام الأولى، فإن منع الضيافة الواجبة يقول انظر سبحان الله، فله أي للضيف أخذها مغالبة، وكيف أمكنه بالطريقة التي يقضى عليه. طيب ويقضى له بذلك، يعني لو رفع أمر للقاضي فإن القاضي يقضي للضيف ويأمر صاحب البيت بأن يضيفه قضاء، يحكم بحكم قضائي بأن صاحب البيت لابد أن يضيف ضيفه في هذه المدة. فانظروا إلى عظم حق الضيف في هذه المدة أيها الأحبة الكرام. وقال الشوكاني والحق وجوب الضيافة، وقوله فما كان وراء ذلك، عندما قال أحد العلماء ذلك، هذا صريح أن ما قبل ذلك غير صدقة، يعني نقول وما وراء ذلك، يعني وما وراء ثلاث أيام صدقة، نفهم من ذلك ماذا؟ أن ما قبل ثلاث أيام ليس صدقة بل هو واجب شرعا، واضح؟ وطبعا هذا ما وراء ذلك يقصد به أي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. العلماء يقولون فما كان وراء ذلك فهو صدقة، نفهم من ذلك أن ما قبل ذلك ليس صدقة بل هو واجب شرعا. وطبعا هذا الحديث أيضا الذي قرأناه الآن يحدد مدة الضيافة الواجبة وهي ثلاثة أيام فقط، ولا يحل للضيف أن يحرج صاحب البيت، يحرج أخاه المسلم بعد هذه المدة إلا إذا علم طيب نفس أخيه المسلم صاحب البيت بذلك. واضح أيها الأحبة الكرام؟ كذلك أيها الأحبة الكرام، مما يتعلق بهذه النقطة وهذه الجزئية من الحديث، ما هي آداب الضيافة؟ طبعا آداب الضيافة كثيرة، منها أن تعد الطعام له، بل إن العلماء يقولون تكلف له خاصة في اليوم الأول في الطعام هذا يعني مطلوب ومن أداب الضيافة، ولكن لا يكون هذا بإسراف وتبذير، يعني الإنسان يحاول يكرم بقدر ما يستطيع ولا يكلف نفسه أكثر من طاقتها، لكن يهتم فعلا اهتماما جيدا بالطعام لا سيما في اليوم الأول، لكن لا يسرف ولا يبذر، ولا أيضا لا يستهتر ويقدم أي شيء وهي فقط كوب ماء ساقع وبارد وانتهت المسألة، لا، فالمسألة تحتاج إلى توازن. فبعض الناس يبخلون على الضيف، وبعض الناس يسرفون، وبعض الناس يخطئون خطأ سالها، يعني بعض الناس يسرفون وبعض الناس يبخلون وبعض الناس يخطئون خطأ سالها. ما هو الخطأ الثالث؟ من يعرف؟ الخطأ الثالث هو أن ممكن إنسان يحاول أن يكلف نفسه فوق ما يستطيع. فهذا أيضا كان بعض العلماء يعتبره من الأخطاء في ضيافة الضيفان، وكان بعضهم كان يعني يقول ما معناه لا أعلم أيهما أشد إثما أو يعني أيهما أشد خطأ أكبر خطأ، الذي يقدم له شيء فيعني يأباه، يعني ضيف قدمت له شيء فهو يرفض ويعني لا يعجبه هذا، أم الذي يتحرج من تقديم ما يستطيع. يعني بعض الناس يعني يكون عندهم شيء بسيط جدا، ربما يعني قطعة خبز وقطعة صغيرة من الجبن مثلا، هذا الذي بإمكانهم الآن، فيتحرجون من تقديمه للضيف، أو ليس عندهم إلا شيء يسير جدا فيتحرجون من تقديمه للضيف. يقول أنا لا أعلم هذا أشد خطأ أم الذي يعني يقدم له شيء يسير فيعني يأباه. فانظروا كيف أنهم يحسون على الإنسان على عدم التكلف التقديم، وكما يعني يقولون الجود بالموجود. كذلك أيها الأحبة الكرام، من آداب الضيافة سرعة الإتيان بالطعام. يعني إحنا قلنا آداب الطعام، وأيضا آداب آخر سرعة الإتيان به والاستخفاء بذلك، وهذا طبعا معروف من كلام الله عز وجل في حق خليله إبراهيم عندما قال عنه فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين. كلمة فراغ تدل على السرعة والخفة والحركة، وأنه جاء بسرعة وفي استخفاء، وهذا طبعا من شدة كرمه، لأنه طبعا لو قال للضيفان أنا سأتيكم بعجل سمين سيقولون لا طبعا لا تأتي بعجل سمين يكفي فقط، لا إنما هو يريد أن يكرمهم ويباغتهم ويفاجئهم بطعام جيد حتى لا يعني لا يدع لهم فرصة أن يعترضوا على هذا الطعام الذي يريد أن يكرمهم به. فانظر إلى شدة كرمه عليه الصلاة والسلام وعلى النبي الصلاة والسلام. وأيضا كما قلنا أداد الطعام والسرعة به وأن يكون طعاما جيدا، فإن إذا طبعا كانت في حدود المتاح، لأنه قال الله عز وجل في حق إبراهيم فجاء بعجل سمين، فجاء بعجل سمين، وهذا طبعا من أحسن الطعام، بل إن العلماء ذكروا أنه مشوي أيضا، وهذا أيضا من أحسن الطهي للعجل السمين. وانظروا أنه قربه إليهم، فقربه إليهم، وهذا أيضا من أداب الضيافة أن تقرب الطعام للضيف لا تقرب الضيف للطعام. يعني هذا على كل حال الأمر واسع يعني، لكن الأفضل أن تقرب الطعام للضيف لا أن تضع الطعام على السفرة تقول للضيف تعالى تفضل على السفرة أو نحو ذلك. وكذلك أيها الأحبة الكرام، من الأداب في ذلك أن يتلطف معهم في دعواهم للطعام، فليقول لهم كلوا أو يعني ها هو الطعام أمامكم. لا، انظر كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام واستمع إليه عندما قال ألا تأكلون، فقال ألا تأكلون. طيب، فهو هذا من باب العرض والتلطف، هذا يقال هذا أسلوب عرض وتلطف. يعني كما أقول لك مثلا إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل، فهذا عرض، بخلاف أن أقول لك افعل وتصدق فجأة لا. وانظروا إلى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجته رضي الله عنها هما اللذان قاما بخدمة الضيف، ولهذا فإن الإمام البخاري عليه رحمة الله جعل بابا في صحيحه قال باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه. فهذا أيها الأحبة الكرام من الأشياء التي تدل على كرم وجميل أخلاق صاحب البيت، حتى وإن كان شريفا عظيما فإنه لن يكون أعظم من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولو كان صاحب البيت حتى شريفا عظيما، ولو كان الزائر له أو لو كان الضيف الذي قد حل به يعني أقل منه منزلة، فلا يتحرج صاحب البيت الشريف هذا العظيم من أن يذهبه بنفسه ويعد شيئا للضيف ويقدمه ويفعل هذا، فإن هذا مما فعله يعني من هو أفضل منه بكثير جدا، سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هنا ذكرنا في خلال الكلام عن أداب الضيافة ذكرنا جزئية، وهي قضية التكلف لصاحب البيت يتكلف للضيف طعاما بحدود مقدوره، بحدود مقدوره. قلنا التكلف في خارج حدود المقدور هذا خطأ، لكن التكلف في حدود المقدور جيد. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ قال البخاري في صحيحه باب صنع الطعام والتكلف الضيف، وذكر في الباب حديث أبي جحيفة في قصة سلمان وأبي الدرداء، وموضع الاستدلال في هذا الحديث هو فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما. واضح. وكذلك أيها الأحبة الكرام الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عندما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبا بكر وعمر ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة، قال الجوع يا رسول الله، قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه. وتأمل يعني سبحان الله يعني أشرف ثلاثة رجال على وجه الأرض جميعا أبو بكر وعمر وأشرف منهما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف أنهما مر بهذه الحالة في أثناء الحياة الدنيا، وهذا يدل على تفاهة الدنيا وحقارتها، إذ قدر الله عز وجل على أشرف ثلاثة رجال على وجه الأرض جميعا يومئذ أن يكونوا في هذه الحالة. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قوموا فقاموا معه. فأتى رجلا من الأنصار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتى رجلا من الأنصار، لذلك تجدون حديث رجلا منصوبة ناشئة طلاب العلم. لماذا منصوبة؟ لأن هنا يقول فأتى رجلا من الأنصار، مش فأتى رجل من الأنصار. لو قال فأتى رجل من الأنصار يعني رجل الأنصار هو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر رضي الله عنهما، لكن يقول فأتى رجلا، أتى تأتي أحيانا على أنها فعل لازم، يعني لما أقول أتى أحمد يعني جاء أحمد خلاص لا فعل لازم لا يوجد في الجملة مفعول به، وأحيانا تأتي الفعل أتى متعدي، يعني ما معنى متعدي؟ يعني يكون في الجملة مفعول به، أن مثلا أنا أذهب، مثلا أنا أبو إبراهيم أذهب إلى شخص اسمه محمد، فإذا يقال أبو إبراهيم أتى محمدا يعني ذهب إلى محمد، يعني راح له، راح إلى محمد. طيب فأتى رجلا، وهذا طبعا يعني انظروا كيف أن حركة صغيرة يعني فتحة مكان ضمة تجعلك تفهم الحديث. طبعا أنا أقول هذا الكلام حتى يعني يتعود جميع القراء على كيف يقرؤون الأحاديث وكيف يفهمون الكتاب الذي بين أيديهم بغض النظر عن هذا الكتاب وما هي أهمية الإعراب. فأتى رجلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتى وذهب إلى رجل من الأنصار، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا من الماء. يعني تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني طبعا يعلمنا كيف آداب الدخول البيت وكيف أنه يستأذن وكيف لا يدخل مباشرة الرجل غير الموجود. المهم فإذا بالأنصار قد جاء، يعني في نفس اللحظة هذه ويتقول ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يأتي بماء عذب. يقول أبو هريرة إذ جاء الأنصاري، فجأة جاء الأنصاري في هذا الوقت، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. طبعا قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر ورطب. العذق يعني مثل جراب أو يعني وعاء يوضع فيه نوع من أنواع التمر، بسر ورطب أيضا نوع آخر من أنواع التمر أو البلح. فقال كلوا هذا، يعني الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام كلوا هذا، وأخذ المدية، والمدية هي السكينة، يقصد بالمدية السكين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، وهذا يعني من شدة أدبه صلى الله عليه وسلم وعظيم شفقته على المسلمين، فإنه يعني يحذره تحذيرا من أن يذبح حلوبا، لأن الحلوب التي تدر حليبا ذبحها يعود على بأضرار كثيرة، منها مثلا أن قد يكون لها شاة صغيرة، قد يكون لها شاة صغيرة ترضع منها، فقد تحرم هذه الشاة الصغيرة اللبن أمها، وأيضا الحلوب يأخذ أهل البيت منها اللبن وينتفعون به ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على الصحابة الكرام قال له إياك والحلوب، فذبح لهم الصحابي الكريم، فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك الأذق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم. طيب ما علاقة هذا الحديث بموضوعنا؟ نحن ذكرنا هذا الحديث دليلا على التكلف للضيف، صح؟ فهذا الصحابي الكريم الأنصاري عندما أراد أن يذبح وذبح فعلا وجاء بكذا وكذا وكذا، كل هذا كان بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تكلف لهم بحدود طعام طاقته، تكلف لهم هذا الطعام، وهذا كان بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ، يكون إقراره صلى الله عليه وسلم عندئذ دليلا على مشروعية فعل هذا الصحابي، لأن لو لم يكن هذا التكلف مشروعا لكان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن هذا أصلا ومنعه من ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حذره من ماذا؟ من ذبح الحلوب، وهذا طبعا ربما يعني والله أعلم نستفيد منه في قضية أيضا عدم التكلف المذموم، وهو التكلف في خارج حدود المستطاع أو خارج حدود المناسب. بهذا أيها الأحبة الكرام نكون قد استعرضنا هذا الحديث الشريف، وطبعا نجد فيه فوائد عظيمة نقولها باختصار تلخيصا لهذا الحديث. فهذا الحديث أيها الأحبة الكرام من فوائد الخطورة العظيمة التي تكمن وراء لسانك أو تحت لسانك، خطورة الكلمة، خطورة الكلمة، لأن العبد أيها الأحبة الكرام قد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بسببها في النار 70 خريفا، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الحديث التخلق بمكارم الأخلاق والبعد عن سيء الأخلاق، وفيه الحث والتشجيع على حسن معاشرة الآخرين. وأيضا هذا الحديث يدعو إلى كل ما يشيع المحبة والألفة بين أفراد المجتمع الإسلامي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا أيها الإخوة الحاضرين أينما كنتم وفي أي وقت كنتم من الإخوة المتحابين في جلال الله عز وجل، وبارك الله في جميع الطلاب. يعني نحن فاتنا في بداية الحلقة أن نرحب بكم في هذه الدورة الجديدة، فحياكم الله جميعا أينما كنتم وفي أي زمان كنتم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجعل هذا العلم في ميزان حسناتي وحسناتكم، وأن يتقبل مني ومنكم، وأن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، وأن يفتح عليكم في العلم الشرعي، فإن هذه الخطوة التي أخذتموها في طلب العلم وهي خطوة طلب العلم خطوة مباركة، ويكفيكم شرفا أنكم تكونوا ممن أراد الله بهم خيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فحي الله هذه الوجوه الطيبة، وحي الله هذه الأنفس المباركة التي أقبلت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله موعدنا في 9:30 بتوقيت مكة المكرمة إن شاء الله في الأسبوع القادم. أسأل الله أن يبارك لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.